المرسلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هيأ للغة العربية عبادا عاملين، الحمد لله الذي هيأ للغة العربية عبادا عاملين، رزقهم الإخلاص فقاموا عليها رعاة وحفظة، يفنون لها الأعمار ويملؤون بها الأسفار. من هؤلاء العلماء جمال الدين ابن هشام الأنصاري، هذا العالم الذي نشأ في مصر وتلقى علومه الأساسية وخاصة علوم العربية في مصر، وأبرز شيوخه في هذا العلم أبو حيان الأندلسي، قالوا في ترجمته درس عليه شرح ديوان زهير. وحين نقول شرح ديوان زهير نقول لدينا شاعر قديم، زهير بن أبي سلمى، هذا الشاعر القديم الجاهلي شعره مليء بالحكمة، وقد جمع له العلماء ديوانا كاملا تصدى لشرحه عدد من العلماء، من أبرزهم الإمام أحمد بن يحيى ثعلب إمام الكوفيين، وتصدى أبو حيان الأندلسي لتدريس هذا الكتاب. لذلك قال في ترجمة ابن هشام: لقد قرأ شرح ديوان زهير على أبي حيان الأندلسي. حين ندرس هذا العالم من خلال كتبه وآرائه وتحقيقاته واستدراكه ورده على بعض العلماء، نقول كل هذا العالم حتما اطلع على كتاب البحر المحيط، حتما. لماذا؟ هذا الكتاب كان عمدة العلماء وعمدة طلاب العلم لما يحويه هذا الكتاب من الإعراب. وقلت لكم في المحاضرة السابقة البحر المحيط، إذا سألنا عالم الشريعة سيقول البحر المحيط تفسير، وإذا سألنا عالم العربية يقول البحر المحيط كتاب في إعراب القرآن. هذا محق وهذا محق، وربما كانت الغالبية نحو علم العربية. ذلك في كتب ابن هشام فيها نقول كثيرة من البحر المحيط. هذا الإمام أكرمه الله سبحانه وتعالى بمحبة العربية، فتوجه بكليته نحو التدريس والتأليف، وإن تفوق في مجال التأليف ألف عددا من الكتب، بدأ بها مع طلبة بمستوى متدني، مستوى مبدئي. قال: هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى كتاب تمهيدي، ماذا نفعل؟ ألف لهم كتاب قطر الندى وبل الصدى. هذا الكتاب في 10 صفحات تقريبا، متون نحوية صغيرة أساسية وموجزة. بعد أن استوعب الطلاب هذا الكتاب قام بشرحه. لذلك عندنا الآن الكتاب شرح قطر الندى لابن هشام أيضا. استوعب الطلاب هذا الكتاب مع الشرح، ارتقى معهم درجة أخرى، فقال هؤلاء الطلاب يحتاجون إلى كتاب أعلى. هذا شأن المناهج التربوية. قال سنختار لهم كتابا آخر. ألف لهم كتاب شذور الذهب، ألف لهم كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب. أيضا هذا الكتاب متن نحوي موجز وفيه تقسيم بديع جدا. درست هذا الكتاب قبل 4 أعوام قبل أن يقولون بتغيير المناهج. درسنا هذا الكتاب وما وجدنا إلا الخير والنفع، وما وجدنا أي صعوبة في هذا الكتاب أبدا. له منهج رائع جدا ومبسط ودقيق وواضح. قال هذا الكتاب يحتاج إلى شرح، قام بشرح الكتاب. فلدينا كتاب اسمه شرح شذور الذهب، هذا الكتاب الآخر. الطلاب تفهموا هذا الكتاب، أصبحوا بحاجة إلى درجة أعلى، درجة ثالثة. ألف لهم كتاب الجامع الصغير، الجامع الصغير وهو متن نحوي دقيق، هذا الكتاب الثالث. بعد ذلك وجد أن ألفية بن مالك حازت نصيبا من جهود العلماء لشهرتها، لأهميتها، لأنها جمعت مقاصد العربية بكاملها. نعم، لهذه الأمور قال سأدلي دلوي في هذا المجال. أيضا قام بشرح ألفية بن مالك وسمى شرحه أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك. الكتاب له طبعات عديدة جدا، لا أتكلم عن هذه الطبعات، يهمنا في درسنا المتن. سألني طالب ماذا تعني بكلمة المتن؟ في الكتاب الذي بين أيديكم، في أي كتاب الفقه أو التفسير، سنجد في الأعلى المتن الذي سجله المؤلف، وتحت في الحاشية بعض الشروح والتحقيقات والأعاريف قام بها محقق أو شارح. هذا المحقق سنجده يستطرد مثلا في الإعلام أو في الشرح. نحن مبدئيا في هذه السنة الأولى، مبدئيا نحن في غنى عن متابعة المحقق في الحواشي. يهمنا أولا المتن. طبعا المدرس لابد أن يشرح هذا المتن وأن يدعم هذا المتن فيما يناسبه من الشواهد في مجال الشعر، في مجال القرآن الكريم، في مجال الحديث النبوي الشريف، هذا من واجب المدرس. لذلك لدينا كتاب أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك. هذا الكتاب له مزايا عديدة ولا تتبين مزايا إلا من خلال المقارنة. نحن من أين نعرف فلان فيه مزايا جيدة وفلان فيه مزايا رديئة مثلا؟ قديما قالوا وبضدها تتمايز الأشياء، وبضدها تتمايز الأشياء. لا أعرف الطالب المجد إلا من خلال الطلاب مثلا الضعاف أو الكسالى، هذا أمر علمي واضح منطقي. لذلك إذا أردنا أن نستقرئ عددا من الشروح التي عنيت بألفية ابن مالك، قرأنا الشرح الأول والثاني والثالث والرابع، أردنا أن نوضح لهجة أو عبارة كل شارح أولا. ثانيا إذا أردنا أن نرصد الشواهد الشعرية التي أغنى بها الشارح كتابه، سنقول لقد حاز ابن هشام على النصيب الأوفى والأعلى من هؤلاء جميعا من خلال الطريقة التي اعتمدها في الشرح أولا، ثانيا من خلال الشواهد القرآنية الواسعة، وهو يصرح كما سنجد إن شاء الله في المحاضرة القادمة حتما، سيصرح ابن هشام بأنني سأزعم القاعدة بشاهد قرآني. ما وجدنا شاهدا قرآنيا سننتقل إلى شاهد من الحديث النبوي الشريف أو من شعر العرب، الشعر الذي يحتج به. وحين ندرس بداية الكتاب لا بد من إعطاء بعض المبادئ الأساسية حول أصول النحو. نحن في المرحلة الأولى، طالب المرحلة الأولى بأمس الحاجة قبل أن يخوض في الكتب في أي كتاب، قبل أن نخوض في أي كتاب في الفقه أو في الأحكام أو في التفسير أو ما شابه ذلك، بأمس الحاجة إلى إنارة الطريق. لابد للمدرس من أن ينير الطريق أمام الطلاب. إنارة الطريق لها أهداف ولها مبادئ واسعة، منها أن نحدد الأبحاث التي نريدها، ماذا ندرس؟ بعد ذلك غايات المؤلف في الكتاب، نحن ندرس النحو، ما غايتنا من دراسة النحو؟ بعد ذلك سيمر معنا أصول نحوية واسعة، تأتينا كلمة قياس وسماع ونادر وشار وهذا البيت مصنوع. هذه الأمور إن لم أجدها من بداية العام وإن لم يوضحها المدرس من بداية العام بعد 4-5 دروس 6 دروس، يقول الطالب ما معنى قياس، ما معنى سماع، من هو الأخفش، الفراء من هو، صحيح أم لا؟ يقولون لا نخوض مباشرة مع الدرس دون أن نمهد للطلاب بهذه المبادئ الأساسية، وهذه عادتي. يعني هناك المدرس يأتي الدرس الأول، سنفتح الدرس الأول، ماذا قال؟ لا أبدا، نحن في المرحلة في السنة الأولى لأمس الحاجة إلى ترسيخ، هذا الترسيخ بحاجة إلى تأني، التأني والهدوء والدقة والطمأنينة لدى طالب العلم. طالب علم من الآن إذا أحب المادة سيبذل جهدا لدراستها للاستمتاع بها، هذه أمور واضحة في مجال علم النفس كما تعلم. ابن هشام حاز في هذا الكتاب على نصيب عالي جدا، وحين أطلق عليه العلماء كلمة المحقق نقول ابن هشام محقق، يا ترى من أين جاءت هذه الصفة؟ هل أطلقها العلماء هكذا عبثا؟ وما عندنا من يطلق هذه الأحكام عبثا ولا سدى؟ أمس حين قلت لكم قال ابن خلدون لقد ظهر بمصر عالم في العربية أنحى من سيبوي. أنحى ما معنى أنحى؟ أفضل منه في مجال النحو. أنحى من سيبوي يقال له ابن هشام. هذا الحكم ما أطلقه إنسان عادي، أطلقه علامة في المقدمة المشهورة، مقدمة ابن خلدون، يذكر هذا الكلام، يذكره وهو المؤرخ الضليع، وهو عالم التربية وعالم المناهج، مناهج العلوم التي استفاد منها الناس جميعا توجد فيها فائدة وأي فائدة. لذلك الناقد ابن خلدون أطلق هذه العبارة. لماذا أطلقها؟ من خلال الكتب النافعة التي سطرها ابن هشام ووجدت لدى القارئ نفعا ومتعة، وخاصة أنها مليئة وغنية بشواهد القرآن الكريم. حين أطلقوا عليه كلمة المحقق أطلقوها حين وجدوا أن ابن هشام وقد ترسخ فهم النحو عنده من خلال كتاب سيبوي، كتاب المقتضى للمبرد، كتاب معاني القرآن للفراء، كتب الكسائي، كتب الفارسي وكتب ابن جني وكتب الاندلسيين، كتب ابن عصفور وابن خروف وحتى كتب شيخه ابي حيان، ترسخ فهمه لهذه الكتب وما ظل حديثا للتقليد. لا، قال انا عندي قاعده، لسنا متعبدين باقوال النحاة. هذا النحوي قد يخطئ وغيره معه او عنده الراي الاصح. اذا والمؤمن عنده ان الحق احق ان يتبع، نحن الكلمه الحق احق ان يتبع. لذلك سنجد في كتب النحو وفي كتب ابن هشام يقول وهذا الذي ذهب اليه فلان، لن اسمي الان سيمر معنا، وهذا الذي ذهب اليه فلان سهو، وهذا الذي ذكره فلان خطأ، وهذا الذي أعربه فلان لا يخطئ به صغار الطلبة. أيها الأخ الكريم، أنا قلت لن أذكر الأسماء وأنت تريد الغيبة. تمام أيها الأكارم، نحن يعني قبل قليل أنتم سمعتم عبارة نرجو الله أن نحققها في أنفسنا. سمعتم من الدكتور الشيخ عبد الفتاح بزن حفظه الله، قال نريد من طالب العلم حين يأتي إلى درس العلم يقول أن نصفي النية الإخلاص، أنا ما أتيت من أجل كذا وكذا، أنا أتيت في سبيلك يا رب. إخلاص النية أمر عظيم جدا، تمام؟ إخلاص النية دون الشهرة ودون الشهادات ودون الألقاب، إخلاص النية هذا الذي وراءه النفع. إخلاص النية، سأضيف أنا إلى كلام الشيخ عبد الفتاح، الخلق، الخلق السليم، الخلق العالي الذي أراده الإسلام من طالب العلم. طالب العلم إن لم يحقق الأخلاق العالية فسيجد صعوبة أو سيجد منافسة أو اصطداما بينه وبين صديقه. وقد شعرت ببعض الأمور فيما بينكم من خلال عدد من المحاضرات، ويؤسفني أن تصدر من طالب علم شرعي عدة محاضرات، شعرت فيما بينكم ببعض الأمور صدقوني طالب الابتدائي لا يفعلها. لذلك أرجو منكم، كلمة أرجو صعبة، أرجو منكم أن نتحلى جميعا بالأخلاق العالية. يعني إنسان سبق إلى مكان معين، الآخر يريد أن يزاحمه محلي، ها شو محلا، ها شو نحن هكذا أيها الأكارم، حرام. لذلك إخلاص النية إضافة الأخلاق العالية، يعني هذه لا يقودها مدرس، نحن أنا أبي أمس الحاجة إلى الأخلاق. ابن هشام جمع هذه الأمور بكاملها، كلمة محقق أمامه رأي من آراء النحويين، وجد أن الصواب مع فلان، جيد إذا سأنتظر لفلان وإن كان يخالف مذهب البصرة مثلا، تمام؟ وإن كنا سنجد في كتب النحو أن الغلبة في آراء البصريين، هكذا الغلبة لآراء البصريين، آراء الكوفيين قليلة، ترجيحات العلماء لآراء الكوفيين قليلة، هذا له مجاله الخاص. الآن ارتقى ابن هشام مع طلابه مرحلة أعلى، أعجب بكتاب الكشاف للزمخشري، هذا الكتاب الذي يعد آية في البلاغة القرآنية، كتاب الكشاف للزمخشري محمود بن عمر الزمخشري الملقب بجار الله، جار الله. من أين جاءه هذا اللقب؟ لأنه جاور بيت الله الحرام، جاور الكعبة فسمي جار الله، جار الله الزمخشري. سأتحدث عن ما يهمني في الكتاب، لا أتحدث عن العقيدة ولا الأحكام الفقهية التي وجد في مجال البلاغة. كتاب الكشاف آية في البلاغة، قبل الإمام الكشاف، قبل الإمام الزمخشري، وجدنا عالما سنكرر اسمه في مجال البلاغة. هذا العالم اسمه عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، إمام البلاغيين في القرن الخامس، توفي سنة 71. هذا الإمام ألف من جملة الكتب النافعة، ألف كتابين في مجال بلاغة القرآن، أولهما أسرار البلاغة، كتاب أسرار البلاغة، والثاني دلائل الإعجاز، دلائل الإعجاز. في كتاب دلائل الإعجاز هذا الإمام أوتي توفيقا كبيرا من الله، فنجد في هذا الكتاب، ولاحظ التسمية دلائل الإعجاز، أي إعجاز؟ إعجاز القرآن، دلائل الإعجاز. في هذا الكتاب نقول نحن مبدئيا إعجاز القرآن لا يحصى لا قديما ولا حديثا، صحيح أم لا؟ القرآن كما تعلمون كالشمس في كبد السماء، وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا، كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا. مهما تكلمنا في إعجاز القرآن فلا نستطيع أن نفيه حقه. يهمنا الجانب اللغوي. في كتاب دلائل الإعجاز ركز هذا الإمام البلاغي، ركز على أن إعجاز القرآن الكريم إنما هو من خلال نظمه. ماذا أعني بكلمة النظم؟ النظم هذه كلمة تتبر كثيرا معنا لأن بلاغة النظم، كلمة النظم معناها نعم سهولة الألفاظ وتعلق الفصاحة، أسلوب كلمة عامة صياغة من آيات الصور والتأليف، السلوك صياغة من الآيات، الخيار في تابع عام نريد التسليم، تسليم الكلمات مكان ملائم. نحن حين نقول الفتاة تتحلى بعقد يأتينا الجوهري ويضيف صفة، العقد النظيم، ما رأيكم؟ العقد النظيم، ما معنى نظيم؟ أي منظوم بدقة. حين أقول أمامي عقد، هذا العقد وراءه صانع بليغ دقيق أم لا؟ فالمادة ربما تكون، المادة تكون واحدة، فلان صائغ له مادة خام، هذه المادة الخام تشبه المادة الخام، تشبه مادة الخام لدى صائغ آخر. طيب ما مدى التنافس بين الصائغين؟ صحيح أم لا؟ المادة واحدة أيها الأكارم، الفضة أو الألماس أو الذهب، المادة الخام واحدة، أخذت هذه المادة يد صانع خبير، وأنتم تعلمون كلمة خبير لها ثمنها أم لا؟ لها خبير، لها ثمنها من خلال الدقة، من خلال الإبداع، من خلال الذكاء، أوجد لنا أجمل صياغة، أجمل صياغة على الإطلاق، وطلب سعرا غاليا. الآخر ما عنده الخبرة وما عنده الدقة وما عنده الذكاء، وجدنا عقدا عاديا، وربما وجدناه بنصف القيمة التي طلبها الآخر. حين يقول الجرجاني ويكرر العبارة الثانية، واعلم أنه ليس النظم، هذه الكلمات ليس النظم شيئا غير توخي معاني النحو. يكرر هذا الفصل كثيرا في كتابه معاني النحو، واعلم أن ليس النظم شيئا غير توخي معاني النعم. قال فإنك تلجأ إلى كلمة فتقول هذه الكلمة مبتدأ فتبحث عن خبرها، تجد كلمة من خلال الفعل المتعدي تنظر إلى الفاعل وتبحث عن المفعول به. هذه مهمة عالم النحو أولا. فليأتينا عالم البلاغة، عالم البلاغة مرحلته أعلى. عالم البلاغة يقول هذا الكلام فيه من المعاني الجمالية التقديم والتأخير، يجري وراء معرفة أسرار التقديم والتأخير. يقول هذا الكلام مزيته أن فيه إيجازا. ما نوعه؟ قال الإيجاز من خلال حذف المبتدأ أو الخبر. هذه أمور مهمة جدا، مهمة جدا في بلاغة القرآن. لذلك نحن جميعا نقول العرب أمة الشعر العربي. هناك كلام لبعض العلماء كلام رائع جدا وفيه حق، يقول نزلت الحكمة من السماء على ثلاثة أصناف. نزلت الحكمة من السماء على ثلاثة أصناف. نزلت على يد الصينيين، ونزلت على فلسفة اليونانيين، ونزلت على لغة العرب. الصينيون لماذا يشتغلون؟ الصناعة. أي صناعة؟ الصناعة اليدوية الحاذقة. صحيح أم لا؟ الآن اليونان لماذا يتميزون؟ الفلسفة اليونانية. صحيح؟ الأمة العربية باللغة والشعر، باللغة والشعر فخرهم بلغتهم. جاء القرآن الكريم يتحداهم بفخرهم، تحداهم بسورة، تحداهم بعشر آيات. تمام؟ ماذا كان وراء هذا التحدي؟ العجز. العجز طبعا المنصف منهم عاجز، لا نقول المكابر، المنصف، المنصف الذي هو ضليع في عربيته في عروبيته ضليع جدا. لذلك عندنا شواهد واسعة يقولون الإعجاز ظهر من خلال كذا، الإعجاز ظهر من خلال كذا، آية وحديث وتركيب. من هذه الشواهد الواسعة ثالث واحد سمع أحد الأعراب قوله تعالى وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. قرأ هذا الكلام وسمعه وقال هذا كلام القادرين. ماذا قال؟ هذا كلام القادرين. آية واحدة. هذه الآية حين سمعها هذا الأعرابي من خلال صديقة فصيحة، من خلال معرفة بلغة العرب بكاملها، وجدنا في القرن التاسع الإمام ابن الجزري، وجدنا الإمام ابن الجزري رحمه الله يؤلف كتابا عن بلاغة هذه الآية. ما رأيكم؟ هذا الكتاب سماه كفاية الألمعي. كفاية الألمعي في قوله تعالى يا أرض ابلعي. من خلال هذه الآية وضع لنا أكثر من 20 مبحثا بلاغيا. ذلك حين نعود إلى الجرجاني وقد ذكر لنا نظرية هذه الكلمة الكاري. الآن كل من يدرس من علماء أوروبا أو من المشرقيين الذين يدرسون في أوروبا يدرسون ما يسمى اللسانيات. هذه تسمية معاصرة، اللسانيات. لأنه مترجم مثلي من لينغويستيك عن الإنسانية. قديما الصوتية أحد الباحثين ذهب إلى فرنسا لإعداد رسالة دكتوراه في مجال الصوتيات. قابل مستشرقا منصفا للعرب، قال له هذا الباحث من العراق، قال له أنت تريد أن تدرس الصوتيات عندنا؟ عد إلى آخر كتاب في بويق، عد إلى علماء التجويد المسلمين، هؤلاء نحن تعلمنا منهم. طبعا أنت ما تعرفون آخر كتاب في بويق، تعرفون علماء التجويد. عالم التجويد هل ترك صوتا أو حرفا دون أن يبقي لنا مخرجه، صفته، المقابلة بينه وبين حرف آخر؟ أي عالم في العالم يدرس الإشمام أو الروم غير علماء المسلمين؟ الإشمام تتأكدون مش من التجويد، الإشمام، الروم، أي عالم؟ هذا منصف. قال له أنت تريد أن تدرس، عد إلى آخر كتاب في بويق، وعد إلى علماء التجويد من هؤلاء ما تركوا شيئا. ذلك كل من يقول لسانيات وصوتيات من أوروبا نقول له عودوا إلى الجذور الأساسية، الأصول الأولى، واعترفوا بالحق. النظم، هذه النظرية الآن أصبحت نظرية، النظم لا يكاد يسمعه أحدان المنصف في مجال البلاغة إلا ويقول إمام هذه النظرية إمام الفرجان. في هذا الكتاب يضع لنا بعض الإشارات، مفاتيح. كتاب مجلد واحد، ذلك لا يستطيع أن يقرأ القرآن. مجلد واحد يبدأ فقط إشارات معينة، إشارات في التقديم والتأخير، إشارات في الحذر، إشارات في الإطناب. هذه الإشارات تعد المفاتيح الأساسية. ما بقي على العالم إلا أن يدخل من ضمن هذه المفاتيح. أحد العلماء المعاصرين يقول رحم الله الإمام الجرجاني، لقد كان نفع القرآن وبلاغته وإعجازه على قدر فأس منه، على قدر إقدارنا فأس منه، لكنه لم يضربها. رحم الله الإمام الجرجاني، لقد كان إعجاز القرآن على مقدار فأس، يعني تلك الفأس فقط تمام تفتح هذا إعجاز القرآن. لقد كان إعجاز القرآن على مسافة فأس لكنه لم يضربها. الآن حين قلنا لم يضربها، لقد استثمر هذا الضرب الإمام الزمخشري. أخذ هذه النظرية بكاملها، استوعبها، وأخرج لنا الكشاف. قبل قليل قلت يهمني فقط البلاغة، قال كتاب الكشاف آية في البلاغة، ولا يدركه ولا يعطيه حقه إلا من عاش معه باستمرار. ومن فضل الله أن علماء الشام الآن يدرسونه في حلقات معينة في المساجد، في الجامعات، ربما في المعاهد الشرعية. هذا من فضل الله، خلافا لمن يتجنب هذا الكتاب لما فيه من اعتزاز. ذلك حين استثمر الزمخشري هذه النظريه الف لنا كتابا سماه الكشاف. ما دور ابن هشام وقد التقى مع طلابه، التقى معهم كثيرا بعد ان اسسهم في مجال النحو، نظر الى هذا الكتاب، قال هذا الكتاب يحتاج الى تلخيص، يحتاج الى إبعاد بعض الأمور التي ليس لها علاقة مثلا بلغة عربية، أحكام في العقيدة، فلسفة، ما شبه ذلك، أزالها واختصر الكشاف. ولكن بسوء الحال هذا الكتاب مفقود للأسف، كتاب مختصر الكشاف، مختصر الكشاف، هذا الكتاب مفقود للأسف. كنا نتمنى أن يكون بين أيدينا كتاب تفسير لابن هشام، خاصة هذا كتاب كشاف تفسير. ارتقى مرحلة أخيرة هي مسك الختام، ستكون في درسنا عن ابن هشام. المرحلة الأخيرة حين أسس هؤلاء الطلاب جميعا وكان على اطمئنان لأنهم بحاجة الآن إلى أن يتوسعوا في تفسير القرآن وإعرابه في أعلى مرحلة. درس قد كما قلت قبل قليل درس كتب النحو واطلع على الكتب المؤلفة في إعراب القرآن، وهذه من خلال محاضراتنا سأملي عليكم عددا منها الكتب المؤلفة في إعراب القرآن الكريم. قال سنختار من هنا ومن هنا ومن هنا. ألف آخر كتاب كما أظن ألف آخر كتاب للناس فسماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريف. مغني اللبيب عن كتب الأعاريف. هذه التسمية تحتاج إلى شرح. مغني اللبيب عن كتب الأعاريف. الآن من اللبيب؟ العاقل. العاقل فقط العاقل. الفطن. الفطن صحيح. يا ترى هل أراد الإنسان هذه الصفة؟ نعم أرادها. أرادها وأراد فوقها أو وراءها، وأراد وراءها أن طالب العلم الذي استطاع أن يستوعب كتب النحو وهو بحاجة إلى فهم القرآن الكريم، تمام؟ قال هذا الكتاب سيغنيك يا من أصبحت ضليعا في مجال العربية وتريد أن تتوجه لفهم القرآن الكريم في تفسيره وفي إعرابه على السواء. الآن كتابي يغنيك يا من حفظت هذه الصفة، يغنيك عن أي كتب؟ كتب الأعاريف، أي أعاريف القرآن الكريم، كتب أعاريف القرآن الكريم. هذا الكتاب أعلى كتاب في المكتبة العربية في مجاله، في مجاله. لذلك لا نكاد نجد عالما شيخا مدرسا للغة العربية نقول له قرأنا هذا الخبر في مغني اللبيب. سيضع الطاعة، سيضع الطاعة، لأن هذا الخبر وراءه عالم محقق منصف. هذا الكتاب له مزايا عديدة، يعني إذا تكلمت عن هذا الكتاب في محاضرتين فالمحاضرتان قليلتان حتى ما تكلمنا. كتاب رائع واسم على مسمى مغني اللبيب، له منهج تفرد به يغاير كتب أعاريف القرآن ويغاير كتب النحو. بدأه بالباب الأول يتحدث عن الأدوات والمعاني، يعني الألف من الألف إلى الياء الباب الأول. حرف الألف، الألف وترد لعدد من المعاني. أولا الهمزة، والهمزة يراد منها التصور أو التصديق. بعد ذلك يدعم هذا الكلام بالشواهد من القرآن، أغلب الشواهد من القرآن. وجد شاهدا من الحديث النبوي يأتي به، شاهدا من الشعر أتى به. قال المعنى الثاني الهمزة للنداء وتخطر في نداء القريب. يأتي إلى حرف الباء، حرف الباء وله 15 معنى. الباء المعنى الأول الملاصقة، المعنى الثاني الاستعانة، المعنى الثالث باء البدل. الله تمام. يسرد هذه المعاني بكاملها مدعومة بالشواهد القرآنية. في تنبيهات وفي خلافات في الكتاب، كتاب واسع جدا. الباب الثاني للحديث عن الجملة وإعراب الجمل له دوره عندنا. الباب الثالث الحديث عن شبه الجملة. بعد ذلك أمور مهمة تتعلق بإعراب القرآن الكريم. الباب في ثمانية أبواب. هذا كتاب، كتاب في ثمانية أبواب. كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاني. سئل ابن هشام، سأله الطلبة أو أحد العلماء، قالوا له هلا فسرت لنا القرآن أو أعرفته؟ هلا ما معنى هلا؟ إذا صدر هذا الكلام، إذا صدر هذا الكلام من عالم، من عالم أو من طالب علم نحو ابن هشام، ماذا يسمى؟ عرض. هلا أداة عرض، هناك من أضاف طلب عرض. هلا يعني نحن نعرض عليك فكرة كذا، نعرض عليك، ما فيها أمر، تمام؟ هلا فسرت لنا القرآن، يعني كأنهم قالوا له فسر لنا القرآن، ما قالوا بصيغة الأمر، بأي صيغة قيلا؟ هلا، هلا أداة عرض. جيد؟ في مجال آخر نقول هلا تفيد التوبيخ، هذا ليس مجالها، واضح؟ في مجالات يعني أداة، متعة الأداة، الأداة في اللغة العربية لها قيمتها الكبرى. أي جزء بسيط الآن تحدثت عنه، هلا فسرت لنا القرآن أو أعرفته؟ قال لهم أغناني المغني، أغناني المغني. ماذا يعني؟ كيف نترجم هذه العبارة أغناني المغني؟ حين قال أغناني المغني كيف نفهم هذه العبارة؟ تفضل. المغني هو الله، هو أغنى، أغنى الجميع ربي. تفضل. أن أولف كتابا في الترجمة. جيد، يعني رصيدنا حول هذا الكتاب، هل نقول كتاب مغني الذي يجمع أمرين التفسير والإعراب؟ صحيح. هذه العبارة، هذه ترجمتها، تمام؟ أغناني المغني. وهذا الكتاب أيضا من فضل الله تعالى أن علماء الشام، طبعا لا أقول علماء الشام تعصبا، لا، والله إذا رأيت أن علماء حلب يدرسون مغني اللذيذ، تمام، أرتاح وأدعو لهم بالتوفيق. علماء الشام أيضا يقرؤون هذا الكتاب، ومنهم من أنهاه ومنهم من يعيده. تصور مغني اللذيذ، هذا الكتاب الذي فيه خير من الأمور التي تذكر عن الكتاب وعن المؤلف، ربما ذكرها في بداية الكتاب، قال وقد أصيب ابن هشام بكتابه. أصيب ابن هشام بعد أن ألف الكتاب، أصيب بالكتاب، سرق، حريق، غريق، الله أعلم ماذا يفعل. كل واحد يتصور أنه ألف كتاب 100 صفحة، أحد يقول 1000 صفحة، تمام؟ كل إنسان من بيناتنا يتصور أنه تعب على كتاب 100 صفحة، انصرع، سرق الكتاب. تصور الحادثة، تمام؟ أكرمه المولى وهو في جوار بيت الله أن أعاد الكتاب دون أن يكون بين يديه أي مرجع. ما رأيكم؟ هذا التوفيق الإلهي. أي مرجع، ما عنده أي مرجع في الكعبة، يخلوه يحط مراجع قدام الطواف في الكعبة، ألف كتاب مغني الذي نعم بعد أن سرق أصيب به، تمام؟ ذلك إن شاء الله أيها الكريم، هذه فكرة عن نشأة النحو العربي، عن أهمية النحو، ثمرات النحو، لماذا ندرس النحو العربي. بعد ذلك سنغوص إن شاء الله رويدا رويدا مع كتاب أوضح المسائل. شكرا لكم جميعا.